هكذا من جيل إلى جيل، كل جيل يكرم الله تعالى هذه الأمة بعدد من العلماء يتفرغون لتلقين الأمة القرآن. ما اسم هذه الشريحة من العلماء؟ القراء. إذن القراء هم شريحة من علماء الأمة الإسلامية فرغوا أعمارهم لأمرين. الأمر الأول، الشطر الأول من أعمارهم، فرغوه لتلقي أصوات القرآن الكريم وضبطها، والشطر الثاني من أعمارهم فرغوه لتلقين الناشئة ولتلقين الطلاب وأهل القرآن القرآن كما تلقوه. وهذا كله ضمن دائرة وإنا له لحافظون. هكذا وصلنا القرآن الكريم صوتيا. إذن نحن لما نستمع إلى أشياخنا ولما نستمع إلى حفاظ القرآن في شرق البلاد وغربها نستمع إلى قراءة واحدة. المغربي يقرأ القاف قافا، والأندونيسي في أندونيسيا يقرأ القاف قافا، والتركي كذلك، والإفريقي كذلك. خذ شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، الأمة كلها تقرأ القرآن العظيم بكيفية واحدة. فالباء باء التي قرأها رسول الله باء ننطقها اليوم باء، ما تغيرت ولا تبدلت. كل هذا بفضل الله عز وجل وبفضل الضوابط التي وضعها أئمتنا والتي سنتعرض لها في شرحنا للمنظومة الجزرية إن شاء الله تعالى. قال ابن الجزري رحمه الله: وبعد، إن هذه مقدمة أو مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه. وبعد كما نرى على اللوحة أي وبعد البسملة والحمدلة والصلاة. البسملة التي قالها في الأول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلة إيش؟ الحمد لله رب العالمين. الصلاة يعني الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم وآله. الحمدلة هذه على وزن فعللة، ما هي موجودة كثيرا، هذه يسموها الكلمات المنحوتة. الكلمات إيه؟ المنحوتة. يعني يقولون سبحة، شلون يسبحة؟ قال سبحان الله، حمدلة قال الحمد لله، انتبهنا شلون؟ استرجع قال إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا معنى استرجع. مثلا حوقل قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وهكذا. إن هذه مقدمة أو مقدمة أي إن المعلومات التجويدية حوتها هذه المنظومة هي مقدمة لمن يريد أن يقرأ شيئا من كتاب الله تعالى فيما على قارئه أن يعلمه. نعم، فيما على قارئ أن يعلم، يعني فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه مما يعتبر في تجويده، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا. إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا. إذ واجب، هذا الوجوب وجوب اصطلاحي، ما هو وجوب شرعي؟ الوجوب الشرعي إخواني هو الذي يأثم بتركه، انتبهت كيف؟ يعني الصحابة الكرام ما كانوا بحاجة إلى معرفة هذه الأحكام التي ندرسها نحن الآن، انتبهت كيف؟ ما فينا نقول واجب شرعي، وإلا الصحابة آثمين لأنهم ما تعلموا مخارج الحروف ولا صفات الحروف. واجب بمعنى نحن الآن لسنا مثلهم، هم عرب أقحاح، هم في زمن النبوة عرب أقحاح. أما أنا وأنتم فإما عرب مستعجمون أو عجم مستعربون، ما فينا عربي طح، ماتوا من زمان العرب الأقحاح، ماتوا من زمان. أما اليوم فإما عربي مستعجم أو عجمي مستعرب، تمام. وألسنتنا فسدت منذ تقريبا 100 للهجرة، فكيف الآن؟ الألسنة فاسدة، الله يتوب علينا. إذ واجب وجوبا اصطلاحيا بمعنى ما لا بد منه مطلقا، وبمعنى ما يأثم بتركه إذا أوهم خلل المعنى أو اقتضى تغيير الإعراب، وسيأتي تفصيله، سنفصل في هذا الموضوع بعد قليل بإذن الله. قبل الشروع أولا أن يعلموا، شو بدهم يعلموا؟ كما نرى على اللوحة مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات، وفي نسخ لينطق بأفصح اللغات، نفس المعنى. مخارج الحروف، أن يعلموا مخارج الحروف. مخارج جمع إيش؟ جمع مخرج، والمخرج ما هو كما نرى على اللوحة؟ مخرج الحرف مكان خروجه. نعم. والصفات، الصفات جمع شو؟ صفة. وصفة الحرف كما نرى على اللوحة هيئة خروجه من مخرجه، كما ذكرت لكم أول أمس. لا يكفي للطالب، لطالب القرآن أن يعلم مكان خروج الحرف، بل لابد أن يضيف إلى ذلك صفة الخروج، كيف كانت العرب تنطق هذا الحرف. يعني من الشفتين عندنا با وعندنا با با، فهل العرب في زمن النبوة كانوا يقولون بي بسم الله أم يقولون بسم الله؟ كانوا يقولون بسم الله ولا يقولون بسمي. فلو قرأ قارئ بسمي ماذا أقول له؟ هل أقول له إيتي بالباء من الشفتين؟ هو أتى بها من الشفتين، هو ما غير المخرج وإنما غير الصفة. ليس مع الباء العربية هواء متدفق، با بو بي ليس في العربية هذه الأصوات، في العربية با بو بي مجهورة وليست مهموسة. إذن هنا عفوا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات. طبعا قصد أفصح اللغات اللي هي اللغة العربية، أفصح من الفصاحة، والفصاحة هي البيان والوضوح. نعم. طالما تكلمنا عن الحروف، مخارج الحروف، ما هي الحروف العربية؟ الحروف العربية كما نرى في هذه اللوحة يا إخواني أو مجموعتان، إما أن نقصد بالحروف المنطوقة وإما أن نقصد بالحروف المكتوبة. فإن قصدنا المنطوقة يسميها العلماء الحروف الهجائية، الحروف الإيه؟ الهجائية. وإن قصدنا المكتوبة يسميها العلماء الحروف الأبجدية. أما المنطوقة التي كانت العرب تنطق بها فهي 29 حرفا. قال الإمام أحمد الطيبي رحمه الله في منظومته المفيد في التجويد: وعدة الحروف للهجاء 29 بلم ترائي. وأما المكتوبة فإنها 28 حرفا. ولسائل أن يسأل لماذا كانت المكتوبة أقل من المنطوقة بحرف، وما هو هذا الحرف الذي تنطقه العرب ولا تكتبه؟ والجواب على ذلك أنه حرف الهمزة كما سيأتي بعد قليل. الحروف الهجائية المنطوقة يعني كما نرى على اللوحة 29 حرفا، ورتبها الإمام نصر بن عاصم رحمه الله من كبار الأئمة القدامى بحسب تشابهها في الخط، ونقطها ليفرق بين المتماثلات. هي ما كانت منطوقة، منقوطة، ما كانت منقوطة، فنصر ابن عاصم رحمه الله نقطها ليفرق بين انظروا إلى اللوحة تجدون الحرف الأول، هذا الحرف الأول هو الهمزة، هو الايه؟ الهمزة، ولكن مجازا يقولون عنه ألف لأنه يكتب على هيئة. عندنا بعدها باء تاء ثاء، أرأيتم كيف أن شكلها واحد؟ انظروا إلى اللوحة. فلذلك وضع نصر رحمه الله تحت الباء نقطة وفوق التاء نقطتين وفوق الثاء ثلاث نقط. قد يقول قائل ولماذا لم يضع نقطة واحدة من فوق؟ وضعها ولكن على النون، انظر إلى النون في آخر الحروف فوضع عليها نقطة لأنها أيضا تشتبه بالباء والتاء والثاء. ثم تأتي الجيم والحاء والخاء، هي متماثلة في الخط، فوضع رحمه الله في داخل الجيم نقطة وفوق الخاء نقطة، وترك الحاء من غير نقط لأنها عندئذ لا تشتبه. كذلك الأمر بالنسبة إلى الدال والزال كما سيأتي معنا. هذه الحروف التي ترونها أمامكم هي الحروف الهجائية، وفي آخرها الواو والألف والياء، هذه التي ترونها مكتوب لام ألف هي الألف، وسيأتي الحديث عنها بعد قليل. تنبيه: الألف التي في أول الحروف الهجائية هي الهمزة، وأما الألف المدية يعني لما بتقول أنت قال يا قال عاد مالك ما هذه الألف المادية فهي قبل الحرف الأخير ويعبر عنها بلام ألف لأنها لا تكون إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا. بس أعطوني تركيز قليل لو سمحتوا أخي الكريم. كل حرف من حروف اللغة العربية له حالة من أربع حالات، كل حرف إلا الألف، اتركوا الألف قليلا، كل حرف ما عدا الألف إما أن يكون ساكنا أو مفتوحا أو مضموما أو مكسورا ولا خامس. أما الألف هذا الحرف لا يكون إلا ساكنا ولا يكون ما قبله إلا مفتوحا، إذن ألف متحركة لا يوجد. طيب ألف ساكنة ليس قبلها مفتوح أيضا لا يوجد، فالألف لابد أن يكون قبلها حرف مفتوح، وبالتالي الألف لا تتصدر، يعني يستحيل أن تجد كلمة أولها ألف، ألف منطوقة، لأنها دائما هي مفتخرة لمن؟ لحرف يتقدم عليها، وهذا الحرف يجب أن يكون مفتوحا. انتبهت كيف؟ طيب لو قال قائل لأخيه انطق لي ألفا، ماذا يقول الثاني؟ لو قلت لأخي مثلا انطق ألفا ماذا تقول؟ يقول إذن وضع قبل الألف همزة. لماذا وضع؟ ألم يكن ممكن أن يقول با أو يقول سا أو يقول قا؟ ممكن، المهم أن يضع حرفا قبلها. نريد حرفا له مزية، نريد حرفا له مزية. ماذا قال العلماء؟ قالوا عندنا في لغة العرب شيء اسمه لام التعريف. شو اسمه؟ لام التعريف، الكذا مثلا المسجد، هذه اللام لام ساكنة أليس كذلك؟ والعرب من قواعد لغتهم أنهم لا يبدأون بساكن، فإذا وجد عندهم كلمة أولها حرف ساكن يجلبون لها همزة الوصل كما سيأتي معنا في آخر المنظومة عند قول الجزري بإذن الله وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم، فإن وجدت لام التعريف الساكنة جلبوا لها همزة الوصل مفتوحة ولكنهم يكتبونها على هيئة مين؟ على هيئة ألف. ألم نقل إن الهمزة لا صورة لها؟ على عندما أقول أنا المسجد ماذا أنطق؟ همزة، لكن ماذا أكتب؟ ألف. إذن لام التعريف الساكنة احتاجت وافتقرت إلى حرف يتقدم عليها، من الذي خدمها؟ الألف. الآن الألف مفتقرة إلى حرف يتقدم عليها، من أولى الحروف أن يرد لها الجميل؟ اللام. عرفتوا؟ فقالوا لام ألف. عرفتوا لماذا قالوا لام ألف؟ بدل يعني إذا واحد قال للثاني انطق لي ألفا فعلى الثاني أن يقول لا. انتبهتوا؟ قال الطيبي رحمه الله عن الألف فلفظها مفردة ممتنع فلفظها مفردة ولم تكن في الابتداء تقع، فمن يكن عن ألف قد سئل بأن يبين لفظها يقول لا. انتبهتوا كيف؟ إذا قال لك أخوك انطق لي ألف تقول له لا، نعم، فهو يظن أنك يعني لا تريد أن تنطق وأنت قد نطقت. نعم. إذن هذا معنى قول علمائنا في آخر الحروف الهجائية لام ألف، يعنون بها الألف. انتبهنا يا أخي؟ كتابة الهمزة بين الإملاء القديم والحديث. لم يكن للهمزة عند العرب صورة في الخط، بل كانوا يعاملونها كالتالي: في أول الكلمة يكتبونها ألفا سواء كانت مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة، مفتوحة مثل أتى انظروا إلى اللوحة، ومكسورة مثل إبراهيم، ومضمومة مثل أمور، هكذا كانوا يكتبون الهمزة في أول الكلمة. أما إن كانت الهمزة في وسط الكلمة أو في آخرها فهو ما نراه في هذه اللوحة. ثانيا في وسط الكلمة أو آخرها يكتبونها ألفا أو واء أو ياء أو لا يكتبونها، وهي التي نكتبها في الإملاء الحديث على السطر. انظروا إلى الأمثلة: سأل. هل رأيتم كيف كانوا يكتبونها؟ على ألف، وهذه متوسطة. سؤال يكتبونها على واو وهي متوسطة. سئل يكتبونها على ياء على سن وهي متوسطة. براءة هكذا يكتبون براءة من غير همزة وهي متوسطة، وهي التي نكتبها في عصرنا على السطر. أما المتطرفة ملجأ، ملجأ كي يكتبونها على هيئة ألف. العلماء يكتبونها إيش؟ لا يكتبونها، نحن نكتبها على إيه؟ على السطر. بوء باء يبوء، والفعل الأمر منه بوء، ما أقول لك فباء بغضب من الله، باء يبوء وأنت يا فلان بوء، فعل أمر من باء يبوء تكتب هكذا باء واو. جيء فعل أمر من جاء يجيء، كيف يكتبونها؟ جيميا. هكذا كانت الكتابة في عصر النبوة إلى أن جاء الإمام العظيم الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله، فهو الذي وجد أنه من الضروري أن يكون للهمزة صورة في الخط، انتبهت؟ فاخترع لها صورة. أول من اخترع صورة للهمزة في الخط من هو؟ الخليل رحمه الله. ثم اخترع الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي المتوفى سنة 75 و100 هجرية لها صورة في الخط، هي رأس حرف العين. شو قال الخليل يا شباب؟ قال إن الهمزة والعين مخارجهم متجاورة ومتقاربة، فأخذ حرف العين. انظروا إلى حرف العين، انظروا إليه لو سمحتم، وهكذا قطع رأسه وأخذ النصف العلوي منه وجعله صورة لمين؟ للهمزة. فهو الذي اخترع صورة للهمزة، ومن بعدها صرنا نحن نكتب مثلا أريد أن أكتب أن فأضع ألفا وفوقها رأس العين. هذه الأحرف المتماثلة التي نقطها نصر بن عاصم كما ترون على اللوحة، الباء والتاء والفاء. أما الباء فوضع نقطة تحتها، وأما التاء فوضع نقطتين فوقها، وأما الساء فوضع 3 نقاط فوقها. الجيم والحاء والخاء كانت هكذا كما ترون اللوحة، فقام رحمه الله بوضع نقطة في وسط الجيم وترك الحاء مهملة ووضع نقطة فوق الخاء، فلم تعد الثلاثة تلتبس في الخط. الدال والزال نقط مين؟ الزال، فلم يعد بينهما لبس. الراء والزاي نقط مين؟ الزاي، فلم يعد بينهما الاختلاف. السين والشين ترك السين كما هي، لاحظوا بأن السين والشين لكل منهما 3 أسنان، فوضع فوق كل سن من أسنان الشين نقطة، فوق كل سن من أسنان الشين نقطة، وترك السين من غير نقط هكذا. هل ترون؟ ثم بعد ذلك الخطاطون يعني تفننوا في هذه النقاط الثلاثة، صاروا يضعونها كما انظروا إلى اللوحة، صاروا يضعونها على هذا الشكل المثلث، وإلا هي في الأصل كل فوق كل سن نقطة. هذه صاد ضاء طاء ظاء، هذه الأربعة المتتالية كانت صورتها في الخط العربي القديم واحدة. صاد ضاد طاء ظاء كانت كتابتها واحدة هكذا كما ترون. طبعا هذا ملبس فيه التباس، فماذا عمل نصر بن عاصم رحمه الله؟ جعل للطاء وللظاء، أرأيتم السن؟ السن الذي في آخر هذا السن طوله في الطاء والظاء وتركه قصيرا في الصاد وفي الضاد. انظروا، ثم فرق بين الصاد والضاد من جهة والطاء والظاء من جهة بتطويل سنة الطاء والظاء، انتبهنا؟ إذن الآن صار عنا أول فرق أن الطاء والظاء صارت السن التي لهما طويلة وبقيت سن الصاد والضاد قصيرة. المرحلة الثانية نقط الصاد والضاد ما زالا مشتبهين، أليس كذلك؟ فنقط مين؟ الضاد. والطاء والظاء ما زالتا مشتبهتين فنقط مين؟ الظاء. انظروا إلى اللوحة، ثم فرق بين الأربعة بنقط الضاد والظاء، وبهذا صار للأربعة كما نرى الآن لكل منهما شكله المستقل. نعم. قد يقول قائل لماذا كانت الأربعة هذه لها شكل واحد؟ والله يا أخي هذا ما عندنا دليل عليه، لكن يغلب على ظني، كلام من عندي، يغلب على ظني أن هذه الأربعة حروف الإطباق الفم ينغلق عليها، ينحصر الصوت كما سيأتي معنا عند الحديث عن وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة، ينحصر الصوت بين قبة الحنك وشكل القبة هكذا مقبب، وبين اللسان أص أض أط أض، فهذه الأربعة، فكأن هذا الشكل، كأن هذا الشكل يعني كأنه يجسم شكل الفم عند نطق هذه الأربعة، لعل هذا هو السبب الذي جعلهم، جعل القدامى جدا من قبل الإسلام يعني يجعلون لهذه الأربعة صورة. وهذا الكلام من عندي والله أعلم بحقيقة الأمر. فانظروا إلى هذا الشكل، شايفين الفم، هذا مثال للظاء، يعني كأن، انظروا إلى هذه الشكل الأزرق كأنه يعني يصور شكل الفم عند نطق هذه الأربعة. نعود إلى الحروف، العين والغين متشابهتان بل متماثلتان في الخط، فنقط نصر مين؟ الغين. الفاء والقاف أيضا بينهما تشابه، فنقط مين؟ الفاء بنقطة من فوق والقاف بنقطتين. كان في طريقة ثانية عند القدامى في الكوفة يجعلون تحت الفاء نقطة وفوق القاف نقطة، وما زال إخواننا في البلاد المغربية في مصاحفهم المضبوطة على رواية ورش يستعملون نفس الشكل هكذا كما نرى، ضبط كوفي قديم عمل به المغاربة، الفاء لها نقطة من أسفل كما ترون والقاف شو لها؟ نقطة من أعلى. اللام والكاف أو الكاف واللام بالأحرى أيضا بينهما تشابه، انتبهنا في شكل من أشكال الكاف يسميه الخطاطون الكاف الزنادية، الكاف الزناد شكلها هكذا هكذا هكذا مثل رأس البطة تقريبا يسموها نعم الكاف الزنادي بيقولولها أو الثعبان. فانظروا أخذوا هذا الشكل وصغروه وصاروا يضعونه فوق الكاف، شايفين هذا الشكل؟ شايفين كانت الكاف واللام هكذا، ثم وضعوا هذا الذي ترونه ليس همزة، هو يشبه الهمزة ولكنه ليس همزة، هو كما قلت لكم من الكاف الزنادية، هكذا مكتوب على اللوحة كيف تحولت الكاف الزنادي إلى ما يشبه الهمزة، هكذا كان شكلها، فصاروا يضعون هذه، ثم في النهاية تحول شكلها إلى هذه المرحلة الأخيرة. الميم لا تشتبه بحرف آخر فلم ينقطها نصر بن عاصم، النون تشتبه بالباء والتاء والساء فوضع فوقها نقطة، وأما الهاء فلا تشتبه بشيء فتركها كما هي، وبقي علينا حروف المد الثلاثة التي نراها أمامنا، فالواو لا تشتبه بشيء لم ينقطها، والياء إن كانت على شكل سن تشتبه بالتاء والثاء والباء فوضع لها نقطتين من أسفل، وأما التي ترونها في الوسط فهي الألف كما ذكرت وتسمى مجازا لام ألف لما شرحته لكم منذ قليل، هذا الذي ذكرناه عن الألف يعني كثير من المثقفين لا يعرفه، بل للأسف الشديد في بعض كتب الإملاء والمدارس الحديثة صاروا يحذفونها ويظنون أن التي في الأول هي الألف، التي في الأول ألف مجازية وهي في الحقيقة الهمزة، وأما الألف المنطوقة فهي هذه الأخيرة وهي مع إخوتها تشكل حروف المد، وإن شئت فقول حروف العلة، انتبهنا؟ انظروا إلى اللوحة، الألف المدية التي في نحو قال عسى ضحاها، هذه هي الألف، لا تكون إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا. تكلمنا على الحروف الهجائية يعني المنطوقة، والآن نتكلم على 28 الباقية التي هي إيه؟ المكتوبة الأبجدية. إذا انتبهوا أحيانا تدخلون إلى مكتبة يقولون هنا الكتب مرتبة ترتيب هجائي أو ترتيب أبجدي، إن قلنا هجائي يعني ألف باء تاء ثاء كما، وإن قلنا أبجدي فهو الذي نراه الآن بين أيدينا. الحروف الأبجدية يعني المكتوبة قديمة جدا من قبل الإسلام ولا نعرف كيف بدأت، لكن العرب كانت تستخدم هذه الكلمات فيجمعونها في قولهم أبجد، هوز، حطي، كلم، سعفص، قرشت، سخذ، ضضع. هكذا ترتيبها عند المشارقة. المغاربة غيروا فيها ولا أدري لماذا غيروا فيها، يقولون أبجد، هوز، حطي، كلم، صعفض، قرست بالسين، سخذ، ضغش. انتبهنا كيف؟ فلذلك كما تعلمون إخوانا، إذا كان بيننا إخوة يشتغلون بعلم القراءات القرآنية، تعلمون أن الشاطبي شو قال؟ جعلت أبا جاد على كل قارئ دليلا على المنظوم أول أولا. احتاج الشاطبي إلى 21 حرف، لأن القراء السبعة سبعة ولكل منهم تلميذين، يعني صار عندي كل قارئ وله تلميذين، ثلاثة أشخاص، ثلاثة ضرب سبع قراء 21، فاحتاج إلى 21 حرف، فاستخدم أبج، دهز، حطي، كلم، نصع، فضق، رست. شو بقي عنده من 29؟ ل 28 كم باقي؟ 8 7 المكتوبة 8، بقي عنده 7 حروف. أخذ الواو، نعم، مو هي 28، بقي عنده 7 حروف. أما الواو فقال أنا سأعتبر الواو فاصلة، قال آتيك بالواو فيصلة. كم حرف بقي؟ 6. فلما بقي عنده 6 استخدمها للرموز الجماعية، فقال فمنهن للكوفي فاء مثلث. إذن هو يتكلم على كلمة سخذ وضغش، وستتهم بالخاء ليس بأغفل، عنيت الأولى أثبتهم بعد نافع، وكوف وشام ذالهم ليس مهملة، وكوف مع المكي بالضاء معجما، وكوف وبصر غينهم ليس مهملة، وذو النقط شين للكساء. إذن هو هذه طريقة الشاطبي، طريقة المغاربة، أبجد، هوز، حطي، كلم، صعفض، قرست، سخذ، ضغش. بينما المشارقة ليست طريقتهم كذلك. الجزري رحمه الله مع كونه مشرقيا ما أراد أن يخالف الشاطبية حتى لا يجعل اختلاف عند الطلبة طلبة القرآن، فقال في طيبة النشر وكل ذا تبعت فيه الشاطبي ليسهل استحضار كل طالب، وكل ذا تبعت فيه الشاطبي ليسهل استحضار كل طالب. نعم، هذه الحروف الأبجدية، ما معنى هذه الكلمات؟ لا أدري، شيء قديم من قبل الإسلام. نعود إلى أبيات الجزري، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات. أفصح من الفصاحة، شو الفصاحة؟ البيان والوضوح. يعني لغة العرب حروفها واضحة، ما فيها غمغمة، ما فيها حروف داخلة في بعض بحيث أنه السامع يلتبس عليه الأمر. وهم قوم كانوا يعنون بالفصاحة ويفتخرون بها، وطالما أن الله يريد أن ينزل للبشرية القانون الأخير والدستور النهائي لها، فلابد أن يكون مصوغا بحروف وبلغة واضحة ليس فيها التباس ولا يعني غموض. اللغات جمع لغة، وهي الألفاظ الموضوعة لمعنى. موضوعة معنى تألفها الناس، موضوعة لمعنى. واجب عليهم أن يعلموا ذلك. ثم قال رحمه الله محرري التجويد والمواقف. محرري جمع محرر، وهي منصوبة بالياء لأنها حال، حال. يعني يجب عليهم أن يعلموا ذلك قراء القرآن حالة كونهم محرري التجويد. محرري التجويد يعني مبينين لمسائله وموضحين لقواعده. التجويد، تجويد على وزن إيش يا شباب؟ تفعيل، ما هي تجويد؟ تفعيل. إذن التجويد كما نرى على اللوحة التحسين، يقال جود يجود، شو معناها؟ حسن يحسن. فإذن تجويد القراءة يعني جعلها قراءة جيدة، جودت الشيء جعلته جيدا، يعني حسنته، يعني وضحته. وفي الاصطلاح عند العلماء إذا قالوا التجويد ماذا يعنون به؟ هو علم يعرف به النطق الصحيح للحروف العربية، وذلك بمعرفة مخارجها وصفاتها الذاتية والعرضية، كما ذكرت لكم قبل الأمس الصفات الذاتية هي التي لا تفارق الحرف ولا بحال من الأحوال، والصفات العرضية هي التي تنشأ في بعض أحوال الحرف كالإدغام والإخفاء والقلب والمد الزائد بسبب وجود همز أو السكون، هذه كلها صفات عرضية. محرري التجويد والمواقف، المواقف أي محل الوقف ومحل الابتداء. مواقف جمع موقف، يقال هذا موقف، شاني موقف محل الوقوف، انتبهنا كيف؟ نعم. وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها؟ أنا لما أقرأ القرآن أقرأه بنفس، بهواء الزفير، الزفير هو الهواء الخارج من الصدر، والهواء الذي يخرج من الرئتين محدود ولا غير محدود؟ محدود، كمية محدودة، فبعد قليل لابد لي أن أتعب وأقف. طب أين أقف؟ هل أقف في وسط الكلمة؟ هل أقف؟ كيف أقف؟ وأين أقف؟ هل عرفتم ما معنى المواقف؟ يعني مكان الوقف. فترتب على قارئ القرآن أن يعلم أمرين يتعلقان بعلم رسم المصاحف. علم رسم المصاحف كما ذكرت لكم فيه أبواب، باب ما زيدت فيه الألف، باب ما نقصت منه الألف، باب ما زيدت فيه الواو، باب ما نقصت منه الواو، باب ما زيدت فيه الياء، باب ما نقصت منه الياء، ومن جملة ذلك باب ما كتب مفصولا وباب ما كتب موصولا، باب ما كتبت فيه التاء المربوطة مبسوطة، انتبهت كيف؟ هذا الأمر أيضا ترتب على قارئ القرآن أن يعلم من علم رسم المصاحف هذين البابين. يعني أنا كقارئ للقرآن ليس من الضروري أن أتعلم علم رسم المصاحف كله، ما لي علاقة فيه، أنا عم بقرأ من المصاحف. ذلك الكتاب لا ريب فيه، الكتاب علماؤنا وضعوا لي بين الكاف والتاء ألفا خنجرية، بيّنوا لي بأن هذه الكلمة تقرأ الكتاب، فما لي علاقة إن كانت طويلة ولا كانت قصيرة، المهم سأقرأها الكتاب. لكن الذي يهم من هذا العلم، علم رسم المصاحف، بابين لا غنى لي عنهما عند قراءة القرآن، وهو ما كتب مفصولا أو موصولا. يعني إن كتبت أن لا موصولة على نية الإدغام، ألا لا يصح أن أقف على أن، انتبهتوا؟ لأنه لا يوجد في المصحف نون، كيف أقول أن؟ ما في نون، مكتوب ألا. وفي مواضع أخرى شو مكتوب؟ أن لا. ففي المقطوعة في الخط يصح لي أن أقف على أن، ولكن في الموصولة لا يصح. فتعين على قارئ القرآن أن يحيط علما بهذا الباب. كذلك الباب الثاني بارك الله فيكم، باب ما رسمت فيه هاء التأنيث تاء مبسوطة، هذا سنتعرض له إن شاء الله عند قول الناظم ورحمة الزخرف بالتاء زبره. بعض القبائل العربية ما كانوا، يعني هذه الهاء التأنيث كانوا يستعملونها تاء وصلا ووقفا، فإذا وصلوا يقولون مثلا جنة نعيم، وإذا وقفوا يقولون جنة، ما يقولون جنة. أغلب القبائل يقفون بالهاء جنة، وإذا وصلوا وصلوها إيه؟ بالتاء. لكن بعض القبائل كانوا يقفون عليها أيضا بالتاء. وفي حروب الردة، في إحدى الغزوات من حروب الردة، كان الشعار يومها يا أهل سورة البقرة، انتبهتوا؟ يعني كان ينادي، لأنه أغلب الذين كانوا في تلك المعركة كانوا من القبائل التي يقفون عليها بالتاء، فينادي بعضهم بعضا يا أهل سورة البقرة، انتبهنا كيف؟ نعم. وتاء أنثى لم تكن تكتب بها، بل كانت تكتب بتاء. هل عرفتم ما معنى قول الجزري بها؟ بها الثانية ليست مثل بها الأولى، بها الأولى معناها فيها، من كل مقطوع وموصول فيها، يعني في المصاحف. وتاء أنثى لم تكن تكتب بها، يعني لم تكن تكتب بها، وتكتب سكنها الناظم للضرورة، لم تكن مفروض تكتب، لأنه تكتب فعل مضارع مرفوع ليس قبله جازم، من أجل الوزن سكنه ضرورة. فقال وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. فلما سكنه والتقت الباء مع الباء وجب الإدغام فصارت تكتب بها. انتبهنا يا إخواننا؟ نعم. هذا شو بيسموه بعلم البلاغة؟ بها وبها شو بيسموه؟ جناس. الجناس هو أن تنطق كلمة نطقا واحدا وفي كل مرة لها معنى. طيب طالما بسم الله طالما أن الإمام الجزري رحمه الله قال إذ واجب عليهم واجب عليهم حتى قبل الشروع أولا تبهت كيف أن يعلموا كذا وكذا، يبرز هنا سؤال ما حكم الالتزام بقواعد التجويد؟ هل يجب على قارئ القرآن أن يلتزم بقواعد تجويد القرآن أم يصح أن يقرأ بدون تلك القواعد؟ يعني أنتم أغلبكم طالبة علم وتعلمون أن هذا الموضوع يعني يقال فيه أقوال كثيرة، فبين مشدد جدا ومؤثم لكل من لا يقرأ القرآن مجودا، وبين من يرى أن هذا العلم كله لا أصل له وأنه من اختراع المشايخ. للأسف يعني يوجد على الساحة من يقول بهذا الكلام، الله يهديهم يصلحهم. كيف من اختراع المشايخ؟ يعني هذا العلم ضبط للنطق النبوي، ولولاه لضاع القرآن، لولا هذه القواعد التي دونها أئمتنا جزاهم الله عنا خيرا، فبينوا فيها من أين تخرج الحروف العربية من حيث المكان والصفة، لضاع القرآن بكثرة الألسنة. انظروا إلى مجلسنا هذا، كم شعب الآن جالس في هذا المجلس، كم شعب يو، وهكذا المجالس السابقة. فإذا كل واحد مننا يريد أن يقرأ القرآن بما اعتاده من ظواهر لغوية أو ظواهر لهجية، كان القرآن ضاع. هذا يقول الرحمن الرحيم وهذا يقول الرحمن الرحيم، ضاع القرآن. فلولا هذه القواعد وهذا العلم الجليل لضاع القرآن. طيب هل الالتزام بهذه القواعد يعني لازم يكون دائما دائما؟ انظروا إلى هذا التفصيل. حكم الالتزام بالتجويد، نفصل في الموضوع. ألم نقل إن علم التجويد يعنى بمخارج الحروف وصفات الحروف؟ سوف نبدأ واحدا واحدا. مخارج الحروف، طيب أتتصورون إنسانا يقرأ القرآن فيغير مكان الحرف؟ هل يتصور هذا؟ مهما كان نوع القارئ من أي شعب كان، لو غير مكان خروج الحرف هل سيتغير صوت الحرف أم لا؟ أنا أسألكم، سيتغير أم لا؟ طب إذا تغير اللفظ ألا يتغير المعنى؟ إذن كما نرى على اللوحة مخارج الحروف الالتزام بها واجب والإخلال بها حرام مطلقا. هل عرفتم ما معنى مطلقا؟ يعني مهما كان نوع القارئ، عم يقرأ لوحده، عم يقرأ أمام الناس، عم يصلي إمام، لا بد من أن يلتزم بمخارج الحروف. فلا يقول مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، إيش بسمي هذه؟ بده يقول بسمي، انتبهنا كيف؟ أو مثلا والشمس وضحاها، في ناس بيقولوا على الشمس الشمس، إخواننا بالمغرب في ناس بيقولوا الشمس، ما بس تقول الشمس، شو بدك تقول؟ والشمس وضحاها، بدك تلتزم بإيه؟ بمخارج الحروف، كتغيير حاء الرحمن بالخاء أو بالهاء. نعم، كان لي منذ 30 سنة. لا هذا واجب خلص، ما يأثم بتركه هنا. نعم، كان لي صديق في تركيا منذ 30 سنة وكنت في إسطنبول، فالأخ الله يسلمه يعني كان يحب اللغة العربية لكنه مبتدئ، وصديق آخر تركي متقن العربية جدا، فكان المبتدئ يقول لي كيف خالك؟ أنا أفهم عليه ولكنني أريد أن أمزح معه، فأقول له توفي رحمه الله، فيستغرب يقول لي كيف خالك؟ أنا أقول له توفي رحمه الله، فالصديق الثاني يضحك ثم يشرح له الفرق بين الخاء والحاء، وأن الخال هو أخ الأم خالك يعني أخو أمك، وحالك يعني وضعك. فلما فهم ذلك الأخ الفرق بين حالك وخالك قال لي كيف حالك، وبذل جهدا مخيفا في إخراج حرف الحاء. انتبهت كيف؟ فإذا جزى الله أئمتنا الذين ضبطوا لنا هذه الأماكن لخروج الحروف، ولولاها لضاع القرآن واختلطت معانيه. هذا بالنسبة لمخارج الحروف. بالنسبة لصفات الحروف أيضا نقسمها إلى قسمين، خليكم معي شوي البحث دقيق. نقسم صفات الحروف إلى كم قسم؟ إلى قسمين. صفات إن أخللنا بها يخرج الحرف عن حيزه وينتقل إلى حرف آخر، وصفات إذا ما أتينا بها لا يتغير الحرف عن حيزه إلى حرف آخر، ولكن يفقد جماله، يفقد رونقه. إذن ألف صفات تغييرها يخرج الحرف عن حيزه، الالتزام بها واجب والإخلال بها حرام مطلقا، مثل مخارج الحروف، كتفخيم سين عسى، وتكلمنا عن هذا أول أمس، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. لو فخم القارئ السين من عسى شو بتصير؟ عصى. وترقيق صادي عصى، وعصى آدم ربه فغوى، لو رققها شو بتصير؟ وعسى آدم ربه. قال وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عسايا ولا هي عصايا؟ فإذا هنا إن أخللنا بصفة الحرف خرج الحرف عن حيزه إلى حيز آخر. فهذه النوع، هذا النوع من الصفات الالتزام به واجب والإخلال به أيضا حرام مطلقا. ما معنى مطلقا؟ مهما كان نوع القارئ. وترقيق طاء الطلاق، تصور واحد عم يقرأ يقول الطلاق مرتان، وآخر يقول لينذر يوم الطلاق، ما في شيء اسمه يوم الطلاق، في شيء اسمه إيش؟ يوم التلاقي، التلاقي من الملاقاة. والنوع الثاني من الصفات يا إخوة صفات تزيينية تحسينية، كترقيق الراء المفتوحة أو المضمومة، نحو الرحمن الرحيم. لو قارئ قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، هل حرف الراء تغير إلى حرف آخر؟ لكن العرب لا يقولون الرحمن الرحيم، شو بيقولوا؟ الرحمن الرحيم. فالحرف فقد جماله ورونقه لكن ما تغير. وعدم تبيين الهمس والتفشي، وعدم تطويل زمن الحرف الرخوي الساكن مقارنة بالشديد كما سيأتي معنا. وكل ما اصطلح عليه العلماء باسم اللحن الخفي فيفرق فيه بين حالتين، حتى هذه الصفات التزيينية نفرق بين حالتين. الحال الأول على سبيل التلقي والمشافهة، طالب جلس أمام أستاذه وقال يا أستاذ أريد أن أتلقى عنك القرآن لتجيزني به وأرويه عنك. بدك تجاز بالقرآن وترويه، إذن عليك أن تلتزم بالحذافير كلها. فلا يصح في مقام التلقي والمشافهة أن يقول الطالب الرحمن الرحيم، شو بده يقول؟ الرحمن الرحيم، والإخلال بها حرام. ليه؟ لأنه مقام تلقي ومشافهة، وإن أخل بها فهذا كذب في الرواية. كتبنا على اللوحة الالتزام بها واجب والإخلال بها حرام. ليه؟ لأنه كذب في الرواية. أعود فأقول إن كانت التلاوة على سبيل التلقي والمشافهة، أما إن كانت كما نرى على اللوحة على سبيل التلاوة المعتادة، واحد عم يقرأ هكذا لوحده أو عم يقرأ هكذا بين أهله ولا بين أصدقائه، فما أتى بالصفات التزيينية التحسينية أو أخل ببعضها، أيضا نفرق بين حالتين. إن كان هذا الفعل من شخص متقن عالم بالأحكام، يعني قارئ متقن ومتلقي ومن أحلى ما يكون، وقاعد عم يقول بسم الله الرحمن الرحيم أخي ليش عم تقول الرحمن الرحيم؟ ألست متقنان؟ ألست قارئان؟ ألست متلقيان؟ لماذا لا تلتزم؟ والله هذا عيب في حقك، انتبهت؟ إذن معيب في حقه، انتبهت كيف؟ أما إن كانت من عامة المسلمين، يعني أمي وأمك وخالتي وخالتك وجدتي وجدتك، الله يتقبل. ترك الأكمل ولا شيء عليه. بهذا التفصيل نكون قد أتينا على ما نسميه حكم الالتزام بالتجويد، يعني لا نحن شددنا على الناس وقلنا من لم يجود القرآن آثم وهربنا الناس من القرآن. والله أنا أذكر مرة منذ يمكن 25 سنة سألت إنسانا عن قراءة القرآن فقال لا يا عمي أنا تركت لكم القرآن لكم، وأخرج لي من جيبه سبحة وقال لي قالوا لي إن قرأت القرآن بغير تجويد فأنا آثم، فأنا أريد الحسنات لا أريد السيئات، وأخرج لي من جيبه سبحة وقال أنا أقول لا إله إلا الله وأستغفر الله وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ ثوابا. أرأيتم كيف التشديد هرب هذا الإنسان من تلاوة القرآن؟ بالله عليكم لو سبح مليون مرة أو قال لا إله إلا الله مليون مرة أيعرف الحلال من الحرام؟ ما يعرفه إلا بقراءة القرآن. فلا نريد أن نشدد تشديدا ينفر الأمة. يسروا ولا تعسروا، وبشروا وسكنوا ولا تنفروا، أليس كذلك؟ ولا أيضا نتساهل تساهل، يلا مشي مشي مشي، ونجعل الإخوة مثلا يقول والله فلان ما شاء الله مجاز، سمعنا أف التلاوة مليئة بالملاحظات ويقول أنا مجاز. إيش المجاز هذا؟ فلا إفراط يا إخوة ولا تفريط. هذا الذي ذكرته لكم سأجمله لكم الآن على مخطط شجري، لأن الأمور لما تكون إلى جانب بعضها تكون أرسخ في الذاكرة. فتابعوني لو سمحتم على اللوحة التالية. حكم الالتزام بالتجويد: مخارج الحروف الالتزام بها واجب والإخلال بها حرام مطلقة. صفات الحروف نفرق بين صفات تغييرها يخرج الحرف عن حيزه فالالتزام بها واجب والإخلال بها حرام مطلقة. وصفات تزيينية تحسينية أيضا يفرق فيها بين حالتين: على سبيل التلقي والمشافهة الالتزام بها واجب والإخلال بها حرام لأنه كذب في الرواية، أما على سبيل التلاوة المعتادة فأيضا نفرق بين حالتين: من متقن عالم بالأحكام فهذا معيب في حقه، ومن عامة المسلمين ترك الأكمل ولا شيء عليه. هذا الذي أراه في هذا الموضوع. صار الأذان يا سيدي؟ صار؟ طيب، إذن بهذا نكون قد أنهينا الكلام على مقدمة المنظومة الجزرية وبينا حكم الالتزام بالتجويد. بقي في الدرس القادم إن أحيان الله أن نتكلم على قول الناظم رحمه الله: مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. نسأل الله التوفيق لنا ولكم، وإن شاء الله نلتقي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.